والبنات وراه الحرس فروا هاربين وراحوا للزناتي. قالوا مسعود دخل جاب البنات رغم انف الكل. فدع الزناتي خليفة وكبار بني حمير واستنوه على باب المدينة وقال له يا سلامة. قال نعم. قال له عيب اللي انت عملته ده. ازاي؟ قال له كنت تستأذن. قال له الفرمان بتاعك ده. قال له برضو وليكن. كنت جيت استأذنتنا عشان كنا ادينا لك تصريح عشان الحرس اللي انت ضحكت عليهم. قال له يا دناتي انت عارف العيب؟ قال له طبعا. قال له لا، لو كنت عارف العيب ما كنت ظلمت ناس ابرياء قتلت رجالهم ونهبت مالهم وحبستهم ظلما في حار الدواوين. قال له لا، احنا دول سبينا. قال له لا، انتوا مش عارفين ان انتوا جايين مع الاشراف بني قريش اللي فتحوا تونس في الفتوحات الاسلامية، جايين من اليمن غفر حراس الاراضي طغيتوا على الاشراف، ولكن احنا جينا لاخذ الطار ونجلع. خليفة انا امير قد هذا الفعال لم حد فعله اول ما جيت شاعر تنظم ماليها حبستكم في سجون ضيق ومظلمة علام جه سيبك للشر باديها كانت شرارة من ندى تطفى ايام صان اواها علام بات ماشي يطفيها تسكن على ويها نادى سلامك نادى سلامك وكل الناس تعرفني انا سلامة حامي كل اهلي غنى بنظم الغنى والوعظ والحكمة أبيات أبيات وعظي وانا اللي أعرف أغنيها لو كنت فاهم بأن القبر مسكن ما كنت تهجر شريف تحبس أهاليها أين الملوك الذي اتحكم فيها اسكندر ذو القرنين وفرعون يا بطل وهمان راحوا فين سكنوا وعطيها لو كنت فاهم بأن القبر مسكننا ما كنت تهجر شريف تحبس آلية لا دار يا صاح بعد الموت تسكنا الا التي انت بالاعمال بانيها من بنى بخير طاب مسكنه ومن بنى بشر خاب ازرع لدار غدا رضوان ساكنها والمصطفى جراها والحق نشيها فيها مراكب لاهل الخير بتعدي قلوها من زبرجد يقلع فيها قصورها من ذهب والمسكتنتها والزعفران بتنمى بالعلويها مين يشتري جنة الفردوس يسكنها Thank you. أصليها أو لقمة زادية فيها إلى مسكين أو شربة ماء لعشان يسقيها فاعل خير فاعل الخير فاعل الخير فاعل الخير لازم لازم يدخل الجنة وفاعل الشر لا يقرب نواحيها. بنات واطلع بهم برات حملي الخيول اركب نواصية نتم الزناتي على ما فعل وقال له مع السلامة. رجع وابو زيد اتجه بالجمال والبنات لباب المدينة ضرب الباب من الفرحة انكسر السيف. وردة قالت له يا سلامة تضرب الباب المصحصن مسحور بطلاسم مش عارف ان الباب ده ما يجوش فيه اسلحة. قال لها والله يا وردة انا عقلي طار من الفرح اندهش وانا خططت الفتح الباب ده ما فتحناش الا بواسطة الجاذية لما ضحكت على البواب. وفي الحيلة قال لها الحيلة على البني ادم مش على الباب المسحور. يا باب يقولي يا باب غلي على اول ما عتبتك يا باب جيت افتحك عيطت سيبتك يا باب ده انت خشب وصنعك النجار لو كنت وش العتوبة كنت عاتلتك. طلعنا على السور وانا نادي على زوجي تنادي عليه بايه ده بعيد عن السور بره معايا طبله كنوزي بتسمع سفر يومين كنا بننادي على بعض بها انا وزوجي لما كان سلطان سنة العزي معاه طبله مثلها صغيرة يغيب في الجبل نكلم بعض بنقرات الطبل وهي الان معي. جاب الجمل جنب السور شالها على يده وقال يا دايم سقط على سور البلد. اتجهت لخيم بني هلال ونقرت بالطبله بنقرات ما يعرفهاش غير زوجها جبر القريشي. مع تحيه سمع نقرات الطبله صرخ والله وحرك بدا وغشي عليه فواه السلطان حسن وقال له ما اصابك يا عم جبر. قال له سامع ايه يا حسن؟ قال له سامع نقرات طبله بعيده على اثارها غشي عليه. من فشوات الجبل نسمع لغة الألسن بحس حسن يضحك كاظمين السن. من فشوات الجبل من فشواش الجبل نسمع لغة الألسن بحس حسن يضحك قادمين السن. قالوا انتسوني الحبايب قلت يا تنور بكل امان. نور النبي الامر نور باماني. وقال جبر القريشي يا امير بني هلال اللي كواني وخلى القلب ملياني. سمعين قراب تبول الحب فكرني. طب للحبيب بنقرات عارفها لا فكر علي الزمان. فكر علي الزمان. فكر علي الزمان. فكر علي الزمان الأولي يا بني هلال إن ما السلام فمن في النجع يحميني إذ الرجال يمها بأمانة فلو العرب مستلاحين أما الأمير ابن أخته زيدان راح وجاب الحمرة العبرية كان الأمير ابني زيان خالوا أسمر الألوان قال يا جوز الحصان تعبان يغلات العامرية زيدان جاب المهرة ركبا عشيت منه ضربها لما ملقتش صاحبها صهلت صهلة عالية يا عامري يا عصي عليك من زيدان لا دمت تعيد فقت الطيرة معلية والجزية بنتي صرحاني جت أوام يومها بأماني ما انتش فاكر يا مصاني لما جينا عالبوابة دي ما انتش فاكر البوابي لما قتلت راح في عذابي لما بحق البنات عابي خدت المفتاح انا بايديا وحفرت له جنب الباب وداريت عليه بالتراب شوف عندك جنب الباب من الناحية البحرية نزل جاب المفتاح فتح الباب في براح وكانت الافراح عمت عرب الهلالية وانتهى الديوان واتلمت الخلان بعد التعب والهوان وليالي الحظ هنية ليالي الحظ جميلة لعرب الهلالية حضرة العمدة المحترم الحاج عبد الجليل راجل زي العلم علم من اعلام المنوفية عمدة بالمصر ناس غاليين عليا وعرب الخمسين والناس المحبين نور النبي هارل عليا يا عرب شرفتمونا كل عام وانتوا طيبين ليلة سعيدة وحفلة هنية.